عقمت المتضررات من الاسترقاق الجنسي للجيش اللبناني في كوريا الجنوبية مؤتمرا صحفيا في البرلمان يوم 21 من هذا الشهر، وطالبنا فيه البرلمان بتعجيل سن القانون الخاص لاسترداد حقوق المتضررات من الاسترقاق الجنسي والمتضررين من التعبئة القسرية على يد الجيش اللبناني.